والقبة تحتها الشيخ. وإذا جابوا لي للشيخ يجيه بعض الأحيان ملايين البشر، ملايين البشر من شيء الأجد يطوفون حوله، مع أن الطوف لا يحل بإجماع المسلمين، لا يحل لمسلم أن يطوف حول مكان في الأرض إلا حول الكعبة بإجماع أهل العلم. لا يحل لمسلم أن يطوف في مكان في الأرض، أن يطوف حول مكان في الأرض إلا حول الكعبة. ولذلك الله علشان الكعبة من خصائص الطواف قدم ذكر الطواف على الصلاة عند الكعبة، يقول وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فيجعل الطواف مقدم على الصلاة في الكعبة لأنه من خصائصها. الصلاة توجد في كل بلاد الدنيا ولكن الطواف لا يوجد إلا حول الكعبة، فيطوفون حول القبر، حول القبة وحول القبر، وهم في نفس الوقت يا دنيا يا سيد افعل لي كذا. إيش بعضهم يبالغ فيقول العارف لا يعرف والشكوى لأهل البصيرة عيب، انت عالم بحالي وعلم. يقول للميت، يقول للميت اللي ميت له على 1000 سنة وهو والله لو كان حي وبينه وبينه كله ما يسمعه. الحسين بن علي سيد الشهداء بعد حمزة بن عبد المطلب، الحسين بن علي وهو جنب الماء قتله أعداء الله وهو بجانب الماء، ما مكنه أن يشرب شربة ماء. فإذا كان هو في حياته ما قدر يشرب شربة ماء يقدر يشرق الناس وميت؟ إذا كان هو حي عجز يشرب شربة ماء من النهر اللي جنبه، وقتلوه وهو ظمآن رضي الله عنه وهو ابن حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء، ولعنهم الله، لعن الله قاتلي، ومع ذلك منعوه يشرب شربة ماء. يقوم بعد ما مات ب1000 سنة ولا 1400 يبيع من الناس يسوي لهم ياقغال، ما يعرفون دول، ما عندهم عقل، أسماء سموها من عند أنفسهم. يا رب إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، شهوات النفس الأمارة بالسوء، يتبعون شهوات النفس الهوى. ما قلنا في أول السورة والنجم إذا هوى يصير المضارع حقه يهوي، اذا كان الماضي هوى يصير المضارع يهوي، هوى يعني سقط، يهوي يسقط هويا يعني سقوط، واما هوي يهوى بمعنى احب يحب واشتهى يشتهي. فاللي في اول السورة والنجم اذا هوى يعني اذا نزل وسقط وغاه، واما اللي هنا ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس وما تشتهي الانفس وتميل وتعشق وتحب. هوي يهوى بمعنى احب يحب وعشق يعشق، عشق يعشق. ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى اله وصحبه وسلم.